السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر رجب لسنة 1438 هجرية، موافق 16 شهر أفريل 2017 ميلادية، نواصل تفسير كتاب ربنا القرآن الكريم. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وقد أنهينا في الحصص الماضية بحمد الله وشكره كثيرا تفسير سورة الأعراف، وابتداء من اليوم إن شاء الله نشرع في تفسير سورة الأنفال. سورة الأنفال هي سورة مدنية، نأخذ ملخصا عن هذه السورة الكريمة وعن ماذا تتكلم، ماذا تعالج، ماذا تداوي، وما هي الأحكام التي نزلت فيها. هذه السورة الكريمة سورة الأنفال هي سورة اعتنت كثيرا بأمور الجهاد في سبيل الله وجوانب السلم والحرب بين المسلمين والكافرين، وأحكام الغنائم والأسرى والمعاهدات. وهذه السورة نزلت بعد غزوة بدر الكبرى التي كانت، أي غزوة بدر كانت فاتحة نصر المسلمين على المشركين، كما علمت هذه السورة المسلمين كثيرا من الخطط الحربية حتى يكون المسلمون في استعداد واستعداد دائم وحزم وعزم وبطولة وشجاعة. لماذا؟ لأن المسلمين يقاتلون في سبيل الله، فما دام يقاتلون في سبيل الله فيجب عليهم أن يكونوا حازمين عازمين، أن يكونوا شجعانا، كما نبه الله تعالى في هذه السورة على أن النصر من عند الله العزيز الحكيم، كما بيّنت هذه السورة أن الباطل مهما طال أمده فلا بد من يوم يسقط أمام الحق، كما أن السورة الكريمة نادت المؤمنين 6 مرات في هذه السورة بوصف الإيمان لينبههم على أن الإيمان هو سبب نصر الله للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، ولتعلمهم ما يحتاجون إليه من ثبات وأعمال. إذن المؤمنون لما كانوا في مكة المكرمة كانوا مقهورين من طرف الكافرين والمشركين، ولم يكونوا يدافعون عن أنفسهم لأن الله تعالى لم يأذن لهم، لأن الظروف كانت في مكة لا تسمح بالمواجهة بين المسلمين والكافرين. لو وقعت مواجهة لجاءت النتائج عكسية، والإسلام يحب أن تكون النتائج طيبة. أمر الجهاد في سبيل الله كما قلت في عدة مناسبات من المسائل التي لم يفهمها كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمان، ولهذا اختلط الحابل بالنابل، فهناك من يستعمل الجهاد في غير مكانه في غير وقته فيأتي بالفتن والبلبلة والقلقلة ويدهور المسلمين ويؤخر المسلمين، كما ترون الآن في العراق في سوريا في ليبيا شباب ومعهم بعض المشايخ الله يهدينا ويهديهم هم الذين يدفعونهم بالحماس والنتائج عكسية تماما. أما الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي فكان يسير بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كثيرا ما كان المؤمنون يأتون إليه في مكة ويقولون له يا رسول الله إذن لنا أن ندافع عن أنفسنا، فيقول لم أؤمر بذلك. لماذا؟ لأن النتائج ستكون عكسية. الإنسان يصبر على الشر القليل حتى لا يسقط في الشر الكبير والكثير. فهذه الصورة لما أذن الله للمؤمنين بالقتال لما ذهبوا إلى مكة وكونوا مجتمعا إسلاميا، بعد سنتين جاء الإذن بالقتال. إذا صبروا، شحال صبروا في مكة؟ شحال من سنة؟ 13. المهم شحال صبروا؟ يعني ما جاهدوش شحال؟ 13 سنة في مكة المكرمة وسنتين في المدينة المنورة. ولما تهيأت الظروف أذن الله تعالى للمؤمنين بالجهاد. إن أذن فقط، ما فرضوش ما وجبوش، أذن. ووقعت غزوة بدر، مع أن غزوة بدر لم تكن متوقعة ولم يكن مخطط لها، إنما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض المسلمين لاعتراض وشنو قافلة تاع قريش فقط، ما خرجوش باش يقاتلوا، خرجوا حتى يستولوا على القافلة التي وكلوا بها أبا سفيان ليذهب إلى الشام، فأراد المسلمون أن يستولوا عليها لأنهم في حرب بين قريش وبين المسلمين، ولأن أموال المسلمين لما هاجروا أخذها الكفار. كثير من المسلمين لما خرجوا من مكة استولى المشركون على بيوتهم وعلى أموالهم، فلهم حق في ذلك المال. المهم الباطل مهما طال أمده فلا بد له من يوم يسقط أمام الحق، ولكن المشكل هو الاستعجال، وخلق الإنسان عجولا، وخاصة الشباب، الشباب وخاصة في هذا العصر يريدون أن يزرعوا في الصباح ويحصدوا ماشي في الغداء بعد الظهر. كثير يزرع صباح ويحصد وقتاش؟ ماشي على 6 شهور ولا شهرين، لا لا، بعد الظهر. ويريدون أن يفرضوا على كبار السن العقلاء والعلماء والحكماء، يفرضون حماسهم عليهم. ومع الأسف هناك من بعض كبار السن أو من بعض المشايخ الذين يضعفون أمام حماسة الشباب، الحماس بدون علم. والمفروض العكس، المفروض الحماس تاع الشباب يوجه بتوجيه شكون؟ بتوجيه الحكماء والعقلاء والعلماء. طلاب العلم عليهم أن يكونوا مع العلماء كالممرضين مع الطبيب. الطبيب لما يأتي إلى المريض فيقول للممرض: سجل عندك، اكتب، هذا المريض يحتاج إلى تأخذ ضغط الدم تاعه، توزنه، توزن له الحمى، كذا كذا كذا، وأعطيني النتائج فأنظر ماذا أفعل له. الممرض ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يطبق. إذا قال لا ما قنعتنيش. هذا الذي يقع. إن كان طلبة علم كبير في السن ولكن طالب علم ما زال موش من الراسخين، العالم يفتي بفتوى جديدة يقول ما قنعنيش. ما قنعت تشكول أنت بشي قنعك تتبع العالم. يقول أنا ما نقلدش. ما قلت ليش قلد؟ تبعه أو جاب لك الأدلة وكبير عليك. تنهار كنت في بطن أمك كان حافظ القرآن وكان يقرأ وتعلم، ولما زدت وطلبت العلم هو كان أصبح عالما راسخا، عليك أن تطيعه. أقول لك لا لا، هذا رأيه. كما أحد الشباب أعطيت له رسالة لأحد المشايخ الفضلاء الراسخين في مسألة جديدة، قال له هاقرأها. كيقرأها قالوا له ها واش رأيك، خلاص تترك الطريق هذا اللي راك تمشي فيه؟ قال ماذا رأيه؟ طيب هذا رأيه، وانت رأي من تبعته؟ تبعت رأيك؟ إذن أنت عالم، أنت كما هو أنت طبيب. يقولك لا أنا مانيش طبيب. من كيف مسائل دقيقة، مسائل جديدة، مسائل اللي فيها تغيير، مسائل اللي فيها تغيير الأحوال، انتقال الناس من مرحلة إلى مرحلة، ايش هي إذا كبرك؟ ماشي بالسهالة. ما عليه كأنك تشرب في فنجان قهوة أو فنجان شاي. لا، وهذا هو الواقع اليوم وقبل اليوم، وخاصة إذا وجدوا شخصا لسينا يعرف يهدر فيتبعونه ويتركون العالم. كم من مرة كنا نرى علماء كبار راسخين يدرسون، يعلمون الناس، يرسخوهم. شو معناتها يرسخوهم؟ يعني يثبتوهم، يثقلوهم. 6 طلبة كانوا قدام، وفي المقابل أو في مسجد آخر طالب علم حماسي متحمس، النار تخرج من فمه، المسجد لا يسع بأهله، فيتركون العالم ويذهبون اللي يسخنهم. ومبارد نهار يسخنهم ويحرقهم ويحرق الدنيا. كي يقولوا له الناس يقولهم هناك من يقول لا أنا ما قلت، وهناك من يقول ماذا؟ اجتهدنا. انت شكون باش تجتهد؟ يقول الاجتهاد بابه مفتوح. لا لا يا اخي، ماشي بابه مفتوح لكل من هب ها ودب. مش كل واحد يحضر في الدين. مع الاسف اليوم اصبح كثير من الناس يتكلمون في الدين، اللي عنده حب في الدين وحماس في الدين يقول كيف الكفار يخدموا، العلمانيين راهم يصدموا، اليهود راهم يخطوا، النصارى راهم يهدموا، واحنا نسكتوا. طيب ما تسكت، وش الدين؟ ماذا تفعل؟ افعل ما يقول لك العلماء. تقول له افعل ما يقول الشرع، تقول له افعل ما يفعل الشرع، يعني الشرع اللي يفهمه هو. قل له افعل ما يفعله الشرع بفهم العلماء. خطر هذه ثاني الكلمة، هذه كلمة سلاح ذو حدين. بزاف الناس يقول لك افعل ما يفعله الشرع. الشرع بصح واش من الشرع؟ الشرع اللي تفهمه انت ولا اللي يفهمه الطبيب؟ الشرع الذي يفهمه العالم الراسخ. مش معناتها راسخ، راسخ معناتها ثابت مثل الجبل. جبل عندنا جبل، جبل راسخ. ناخذ مثال جبل شريعة، جبل شريعة راسخ. كي يكون الريح قوي في الليل الصباح كي نوضوا والريح بس وقف الريح، الجبل تاع الشريعة نصيبه مازال ولا راح؟ بالك يروح ما عليك. كاش ناشطوا الجبل تاع الشريعة كي جا الريح قوي راح. صبنا في بوزكزا ولا في جبل كوكو في باب الواد. هذا ما تاع الراسخ، ما تزلزلوش التغيرات. اما جبل من رملين، احنا ما نعرفوش الصحراء، لكن الناس اللي يعرفوا الصحراء، في الصحراء لما تنوض الزوبعة الرملية قدامك جبل قد هذا المسجد، أبدأ الخيمة قدامه صباح كي تنوض، إذا صدت الخيمة تاعك هو ما تصيبوش هذاك الجبل راح. فهمتوا واش معناتها الراسخ؟ العالم الراسخ يجيو الناس إليه، يا شيخ لكن كذا ولكن كذا، وأنتم تخافون وأنتم ما تعكروشكم وأنتم ما لهم. راسخ راسخ. أما اللي ماشي راسخ كيف يا شيخ وأنتم ما كذا؟ وقيل عندهم صح الدراري هذا، ها يعني معكم إلى الأمان. ومن بعد ما ينجحوا الأمام يقولوا للوراء. ف الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كانوا بعض الشباب شاب مسلم يمشي في الطريق يضربه بالحجر يسبه، بل يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم، يمشي في الشارع ويتمسخروا به. هم قاعدين جماعة يجوز يقول شو شو شو هذا هو، هذا هو اللي بحث أو يقول بلي رسول، شو شو شو هذا رسول، هذا رسول هذا. وتجوز انت يا ما دير والو، ايه ما دير والو، يتمسخروا بيك. وبعضهم يضرب، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم على باش يعلمهم ثبات الصبر وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الإذن أذن لهم. نهار يديروا الجهاد، هذاك الجهاد كي يديروه، يديروه حتى الجهاد اللي يديروه يديروه جهادا شرعيا. أما واحد يتحمس بدون ضوابط إذا دار قتال يولي ماشي قتال، يولي ينفر الناس من الدين. فإذا هذه الصورة، صورة الأنفال، لأنه يعني كان بعض الناس يخافوا كي يسمعونا ذوك نشرحوا صورة الأنفال يبدأ يقولوا واش كاين واش كاين، هذه صورة في القرآن مش من جيب جبتها، صورة في القرآن الكريم، وباش تعلمك الجهاد في سبيل الله الشرعي اللي يجيب النتائج الطيبة. لأنه الآن كلمة الجهاد تاني كاين طرفان، كاين طرف يقول لك نقاتلوا وخلاص كما كانت النتائج، وكاين بعض الناس يقول أسكتوا ما زيدوش تهضروا على الجهاد كاع، هيا خلاص أسكتونا على الجهاد. هذا خطأ. والوسط هو أن نعلم الناس أحكام شريعة الإسلام حتى نطبقها كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا طبقناها كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تأتي بالنتائج الطيبة. إذن هذه الصورة اعتنت كثيرا بأمور الجهاد في سبيل الله وجوانب السلم والحرب بين المسلمين والكفار، أحكام الأسرى، أحكام الغنائم، أحكام المعاهدات. وهذه الصورة نزلت عقب صورة عقب غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون على الكافرين وأظهر الله الحق والفرقان. وفيها درس عظيم أن الباطل مهما طال أمده فلا بد من يوم يسقط أمام الحق. والعلماء يقولون إن هذه الصورة، في هذه الصورة لقد نادى الله تعالى المؤمنين باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا ست مرات، وهذه عندها مغزى وعندها حكمة، يعني حكمة أن لكي ينبههم على أن الإيمان هو سبب نصر الله للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. إذن علاش ناداهم ست مرات في هذا السورة ست مرات يا أيها الذين آمنوا؟ باش يبينهم ينبههم باللي الإيمان هو سبب النصر. بل المسلمون إذا حبوا ربي ينصرهم في أي زمان وفي أي مكان لازم يقووا الإيمان تاعهم، الإيمان تاعهم يكون قوي. وإذا كان الإيمان تاعهم كان قوي ولو كان قلة فإن الله ينصرهم على أعدائهم. والعلة الثانية، الحكمة الثانية، لكي يعلمهم ما يحتاجون إليه من ثبات وأعمال. نروح للنداء الأول. النداء الأول في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هنا فيها التحذير من الفرار من المعركة، ما تهربش. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لأن الآية 15، لأن التولي يوم الزحف من الكبائر. قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. إلا إذا كان شغل يديرها حيلة يهرب من الكافر باش الآخر عن بلوى هارب، شغل يضعف يعود يدور عليه، أو متحيزا إلى فئة صدموا عليه عدد كبير هارب منهم باش يروح إلى عدد المسلمين يعاونوه. إذا هكذا معليش، أما إذا مرشي هكذا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن النداء الأول هنا باش يعلم لهم الشجاعة ويحرم الفرار من المعركة. النداء الثاني للمؤمنين هو الأمر بالسمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. آية 20-21 معناها باش نستفادوا من طاعة الله ورسوله لازمنا نسمعوا سمع إجابة. أما ما نراه في كثير من حياتنا خاصة اليوم، نصلي الجمعة صح، في كثير من الأحيان لا نرى التغيير خاصة في مسألة المال والأخلاق. يعني الآن واحد يدخل الجمعة ولا الدرس يسمع الموت فتموتون والقبر وكذا، هذا درس، هذه خطبة، طيب منيح. لكن تقول لهم الربا حرام، الرشوة حرام، يخرج رجله اليسرى راهي برا واليمنى راهي في الجامع وياكل الرشوة إلا من رحمة. كي تولي في صوالحه يقول لك خويا الشرع خليها من هيه وصوالحي منا، هذا يتعب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني يسمعوا أذنيهم لكن لا يسمعون سمع إجابة. الإنسان سمعت كلمة مليحة طبقها الواجبات على حسب الاستطاعة والمحرمات بعد عليها. هذا مثل واحد قال لي شيخ، قال لي علاش ما راناش نشوفوا التغيير؟ على كل حال التغيير كاين، ولكن ما نشوفوا تغيير كثير الذي يكون سببا للنصر وتغيير الاحوال. قال لي ان احنا كي ندخلوا نسمعوا الجمعه الخطيب كي يخطب لنا ويهضر، احنا نديروا في بالنا بلي يهضر على الناس واحد اخرين في المريخ، شي احنا يخرجوا عادي ماش حرام، الكذب حرام، ما تأذيوش الجيران، الله غير عنده الحق، يخرج يأذي جاره، خطر عليه هو أو يقول هذاك الخطيب ماهوش يهضر عليا، أو يهضر على واحد في المريخ، أو يهضر عليك أنت ما تأذيش جارك، هذا هو. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا النداء شحال ثاني. وفي النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية 24. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. النداء الثالث يبين رب سبحانه وتعالى وجوب الاستجابة لله والرسول إذا دعانا لما يحيينا، يعني الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحياة. مش معنى الحياة يعني فيها الاطمئنان وفيها الخير وفيها الابتعاد عن الفتن. ولهذا مباشرة قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشعر، يعني يتلف له رأيه واحد لما يستجيبش لله ورسوله، يتلف له رأيه يحول بين المرء وقلبه، يدير بين قلبه يعني بينه وبين قلبه حيلولة، يولي قلبه بارد ولا فكر ما يفكرش مليح، يجي كحلها يعميها. واتقوا فتنة، إذا ما استجبتوش توقع فتنة، والفتنة ممكن لا تصيبه الذين ظلموا منكم خاصة، ممكن توصي حتى الصالحين، ولهذا إذا سمعت واحد سب يقول له ما تسبش، يقول لك سبيتك أنت، واش دخلك؟ يقول له إيه، يقول له كي تسب العذاب كي ينزل ينزل علينا كاع، وأنا خايف أنا على روحي. يقول له هكذا يسكت، خاطر هذه كاينة عندنا، واحد يسب يقول لك واش دخلك، ولا واحد آخر يقول أنت واش دخلك، هو سبك أنت يا أخي ما سبكش أنت. كل هذا السب هذا ينزل العذاب على الجميع، ولهذا قلت لك ما تسبش. هذا النداء واش ثالث. إذن الحياة الآمنة والمطمئنة والسعادة الحقيقية هي في الاستجابة لمن؟ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. دائما قلنا الاستجابة الأوامر على حسب استطاع، والنواهي فطرة. هذا النداء حال ثالث. النداء الرابع التحريم والتحذير من إفشاء السر للأعداء، وخاصة في أمور الحرب، خاصة في أمور الحرب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن إفشاء السر وهو شيء خطير، وخاصة في أمور الحرب. كاين الناس الآن مع الأسف بالدراهم يفشي الأسرار، ما يجوزش. طيب قلنا في دروس سابقة بلي كاين أسرار يجب إفشاؤها، وأفصار وأسرار لا يجوز إفشاؤها. تقدروا تذكروني بالتي لا يجوز؟ كاين أسرار لا يجوز إفشاؤها. نعم، الأسرار الزوجية بينك وبين زوجتك، ما يقع بينكما من أمور الجماع وغير ذلك. نعم، هذا واحد. زين، وغير تعبر. زين، أسرار المسلمين في الحرب. نعم، نعم. من ائتمنك على سر، واحد قال لك نقول لك سر تقولوش، خلاص ما تقولوش. نعم، والائتمان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. كيف بالفعل؟ كيف بالفعل؟ بالالتفاتة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التفت المؤمن فهي أمانة. وعد يجي لك يقول لك أسمع أروح أروح، يقول لك هذه الالتفاتة يعني السر. زين، أصبر أصبر، من مكانش قاع، من مكان تعرفوها ولا تعرفوها؟ تعرفوها، ولكن الخجل أسرار الأسرة. كيف يعني أسرار الأسرة؟ أسرار الأسرة ممكن، نعم، يعني وش كليتي وش شربتي وش كاين بعض هذه عشناء كي كنا أطفال، يأتي بعض أطفال الأغنياء ويبدأ يهضر مع أطفال الفقراء، بارح رحنا وكذا وبلينا، والفقير مسكين هذاك يبكي بدل الجوع، والآخر يقول له كاين واحد لاكريم فيه واحد الشيكولا ودايرة منا، والآخر مسكين ريوق ويطيحين. زين، أسرار الجيران. العيوب تاع الناس ولا بتاعك؟ عندك عيب استر على روحك. كاين بعض الناس يجي ياكل يقول جماعه جماعه اسمحوا لي انا كي نشوف دجاجه ما نعرف حتى واحد، انا لا تهضر، اسكت اسكت، انا يا دجاجه خلاص نولي نرعش. يا اخويا اسكت، ادعي ربي ينحي لك هذا الامر. صح أو مثلا أنت نمت ثقيل ما كاش حاجة باش تذكرها وتذكر علاش إلا إذا كان عذر لا غالب كان عندك موعد ودرت مستحيل والله غالب قلت نعم تغسيل الميت أحسنت تغسيل الميت كاين بزاف الناس ما يديروها بلا ما يشعروا يروح يغسل الميت ومن بعد يجي يقول لبابا يقول له كيفاش كيفاش شفتو يقول له والله غاضني جلد على عظم تبقى فيه والو ولا كاع زرق علاه اذا قال كيفاش شفتو ولا طلب له ربي يرحمه مغفره الله يجعله من اهل الجنه وخلاص الا اذا رايت شيء طيب رايته مبتسما رايته منور هذا وكان من اهل السنه فتشجع هذا معلش نعم هذا من الجائز زيد نعم من عدم الجائز نعم عبد الرحيم تفضل من الجائز النوافل النوافل ما تحكيش قال مثلا راك صايم اثنين وخميس يا ايها الناس تمشي في الزنقه وتقول ايها الناس راني صايم واش كيما واحد في احد المساجد الامام طول شويه في المغرب في غير رمضان طول بين الاذان والاقامه في شوال ناض ليه واحد قال له انا صايمين يا سي محمد انا خلينا نروحوا نحاول انا صايمين خلينا نروحوا ما قدرش يصبر خلاص دقري تاع الاخر اذا النوافل ما تخبرش بها ربي يوفقك نطف الليل صليت بعض الركعات الحمد لله ما تنوش مع صباح النهار يعني ناقص ناس انا صليت ما فينا انا تقولش اسكت خليها بينك وبين الله الا احيانا من اجل واش القدوة أو التشجيع مرة أحد مشايخنا نذكر كنت صغير فأطلب الجمعة تبرعوا لمسجد فناضوا الناس بدأوا يفدوا في الخفف فدخل يده قدام الناس وجبد ورقة تاع 10,000 هذيك كبيرة الصفراء هذيك تعرفوا واش كبيرة زربية كبيرة هذيك 10,000 دركا شغل مليون ولا زوج ملايين جبدها قدام الناس وحطها في القفة تاع الراجل علاش دار هكذا؟ باش قال ماشي الشيخ يقول تبرعوا هو ما يتبرعش ها وباش يشجعهم معليش بعد خلاص ماشي كي يخرج يروح يفطر يقول للناس راني تبرعت 10,000 بعد كتب باب الجريده وبعد بعدها في تيليجرام لا زين نعم ايه اسرار الدوله للاعداء اسرار كذلك طبيب معروف تروح ليه تحكي له العيوب تاعك وما يحكيهاش محلف شو انت محلف ما يحكيش العيوب واحد يقول له عندي كذا من العيوب في كرشه ولا في بدو تحكيهاش كذلك الضيف احسنت الضيف كي تروح ضيف شفت عيوب انصح كاين بزاف ناس يقول الله غير دخلت للمغتسل تاعو صال دو بان تاعو لطيف حوايج مرميين لافابو مكسره تباش طايحين انا نصحو وشدو قول له خويا راني شفت المغتسل تاعك شفت بلي ما كانش نظافه واش فيك ما خصك يقول لك والله غير عليا ديون وربي يستر هذا ما عاونتوش على الاقل تدعي له كذلك النساء أكو السمعة ينسى نساء بزاف يديروها تروح لدار باباها تبدأ تحكي شيخي مكريش عجوزتي تشخر بزاف سليفتي حسادة إلى آخره غلط هذا المفتي نعم المفتي كطبيب زيد نعم ها كيف ما في العمل على الناس البرانيين ايه براوية اما لي يخدم معك لازم تبين له نعم احسنت اسرار المجالس صار المجالس يعني كنت في مجلس هو واحد تقلق ما تقولش والله تحمل قلبي تقول انا لا هذاك زعف هذيك اللحظه هذيك هذا مما لا يجوز وما هو جائز او واجب اذا كان الناس راهم متفقين باش يديروا مؤامرة باش يقتلوا ناس ولا يدوا لهم دراهمهم ولا يتعدوا على الشرف تاعهم انا تروح تبلغ كيف تبلغ بالطريقة اللي ما تجيب لكش المشكلة وقضية التبليغ هذه يا جماعة احنا يا الشعب تاعنا خاصة في العيوب ما يبلغوش ولهذا ابقى دائما العيوب كنت تمشي في الطريق شفت الماء يخرج قال لي ما الله يبارك بارد صافي يخرج الماء من تحت الارض جاز مثلا آلة قاست الماسورة تويو كسراته يبقى هكذاك ومن بعد نهار ينقطع الماء يخرجوا وش يديروا يحرقوا البنوات ويكسروا علاه يعني من الاول ما بلغت مره هكذا كنت نمشي في البليده شفت ما رقراق الله يبارك تشوف وجهك فيه رحت مباشره وقريبه المؤسسه قلت لهم كاين مكان ويخرج ما صافي قال لي بارك الله فيك وراح خدموها انا بالله اكتب قالك اهضرنا وكتبنا وما وصلتش لا معليش ما توصلش المره الاولى الثانيه الثالثه العاشره المئه المئتين مئتين واحد توصل لا مرة هكذا واحد سيارته وحطها في مكان مؤسسة كي جا صار أشياء ناقصة دار تقرير صحابو بداو يضحكوا عليه قالوا معناه واقع ما تأكل ما تشرب وبعد سنتين عيطوا له وعوضوا له نسى حتى هو نسى عوضوا له ما شاء الله مثلا كنتم في المطار الطيارات أخرت يعني بكثير ماشي مثلا خمس دقائق عشر دقائق تأخرت نص نهار يومين وانت مرمي في المطار هذه يبدأوا يعيطوا ويكسروا ماشي هكذا دير ورقة اكتب الأسماوات واكتب رقم بطاقة التعريف وروح وصلها لمن ماشي اللي يبيع الكاوكاو المسؤول دير لها صورة طبق الأصل وبلغها قال هذا الطائرة كان المفروض تروح على الساعة السابعة مساء هاي الزوج تاع الصباح مازال ما رحناش دبروا يسالكم ديروا لنا حل الورقه بلا عياط بلا زقا كونوا منظمين ولذا صارت لي كذلك مرة في مؤسسة 8:30 ما زال السيد الموظف ما لم يشرف، ما زال ما جاش والناس محتاجينه، فطلعت عند المسؤول كي سخسيت على المسؤول بداو يرقرقوا بداو يخافوا، قالوا لي على واش كاين الموظف مازال ما جاش، قال لي ما تقلقش الحاج، رفعت التليفون بعد عليا شويه بصح سمعته يا عبد القادر يا الزقات ارواح ارواح وين راك، قال لي نسقاو يا ودي ارواح ارواح الزقات جاي يجري وعطانا الاوراق تاعنا ورحنا. قالت لهم وحده بارك الله فيه الحاج لو كان نديرو قاعد راه يتسكمت البلاد، اما معليش او معليش او ها طلع حرق اضرب كسر سب اشتم لا شي يعني. طيب النداء وزن النداء الخامس، بيان أهمية التقوى وأنها نور يستضيء بها المؤمن وبها يفرق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني التقوى وش معنى التقوى؟ الوقاية. وش معناتها؟ أي تجعل بينك وبين النار وقاية. بماذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. إذا كنت درت التقوى ما تخافش ربي يدير لك في قلبك مصباح تولي تعرف الحق من الباطل. وليس معنى هذا ما تقراش الدين، لا لا تقرا الدين، لأنه يعني كاين بعض الناس ما يفهموش الآية دي منها، يقول لك شاور قلبك، فشاور قلبك هذا إن الحلال بين وإن الحرام بين، لكن لما تخلط الأمور يجي التقوى يبين لك الحق من الباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا أي يفرق بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية 29، هذا النداء حال الخامس. النداء السادس، النداء السادس في الآية 45، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في الآية أو في النداء السادس الآية 45 و 46 و 47 يأمر الله تعالى ويبين بأن من أسباب النصر الثبات، ثبات اثبت ما تبدلش الثبات. احسب معايا عد عدة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبات، واحد ما تزعزعش ما تبدلش خاصة في الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله قد يكون بالقول وقد يكون باللسان، باللسان وقد يكون باليد وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالمال، جهاد أنواع، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. شحالنا كثرة ذكر الله، كثروا من ذكر الله لعلكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثالثا وأطيعوا الله ورسوله. شحالني لا ولا تنازعوا. شحالني أربعة ترك التنازع. اليوم ما تقدرش تقعد في مكان إلا وتصيب تنازع. شغل ما لازمش يتفاهموا. اتفاهموا وزي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مش معنى ريحكم؟ قوتكم وهيبتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى بالصبر. هذه شحال الصبر؟ الصبر شحال؟ خمسة. مش بيكم كان موش دير في يدو مصحف قاعد. ترك التنازع أربعة وتذهب فتفشل وتذهب ريحكم. واصبروا شحال؟ خمسة ولا عشرة عندك؟ خمسة صح. إن الله مع الصابرين. زين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هاي ترك الرياء. ترك واش؟ الرياء. كي جاءت في سبيل الله، كي تدعو إلى الله، كي اترك الرياء. رد بالك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وكذلك سابعا تركوا تكبر. كن متواضعا بمعنى في قلبك. كي تلاقى مع كافر في الحرب مهدو، مش تقول متواضعا. ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هاي ترك التشبه بكفار، ترك التشبه بالكفار. هذه هي النداءات الستة. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو عنا راضي. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا وكيف يقضي ذلك اليوم؟ الجواب: إذا كان أفطر في نهار رمضان بالجماع فعليه ثلاث أمور: الاستغفار وقضاء ذلك اليوم والكفارة. والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فتحرير رقبة. وأما إذا أفطر من غير جماع فهناك من العلماء من يقول هو مثل الجماع عليه بالقضاء، وهناك من يقول لا عليه القضاء فقط. والراجح عليه كفارة واحدة إذا كان من غير الجماع، وعليه القضاء كل الأيام التي أفطرها بالأكل. هل الأعمال الصالحة والحسنات تمنع وتبعد وتبعدك عما تريد الوقوع في المعاصي وارتكابها؟ نعم، خاصة الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال قبلها: وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يصلي مليح في الغالب ما يطيحش في الفحشاء والمنكر. وأما اللي ما يصليش مليح، مرة يصلي مرة ما يصليش، ولا مرة يصلي بالخشوع مرة ما يصلي بغير خشوع، فهذا قد يقع في الفحشاء والمنكر. من هم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة؟ في أحاديث، منها المنان يعطيك حاجة ويبدأ يمن عليك، منها المسبل ثيابه تكبرا، ومنها الذي يشتري البضاعة ويحلف كاذبا باللي اشتراها بثمن آخر. هل نفهم من قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن الله تعالى مناشد جده لعباده، مناشد حبه لعباده مع الناس من التكلم عند عباده في غيابهم؟ كيف فهمتوا؟ حروف عربية ولكن المعنى بالفرنسية، لو كان كتبتها لي بالفرنسية بلك نفهمها. ما فهمت السؤال يا شيخ. هل الأولى الخشية من الله والاستحياء منه؟ فالله يرزقك ويسترك ويشفيك وأنت أيها الإنسان تعصيه. في زوج، خاف ربي واستحي منه، ما هو سبب سوء الخاتمة؟ مثل المرأة التي حبست القطة فدخلت النار، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنها حبست القطة رغم عملها الصالح. كيف نتقي سوء الخاتمة؟ سوء الخاتمة نتقيه بالدعاء وبالأعمال الصالحة وباجتناب الأعمال الفاسدة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. يا شيخ، هل يمكن البكاء على من يعصي الله كالصديق والأخ؟ نعم، هذه من رحمة الله. هل يجوز أن نبلغ على شخص يماطل في رد الديون؟ نعم، إذا كان الإنسان بالعاطي فحذر منه، وخاصة إذا جاءك من يستنصحه. واحد قال لك يا ودي أني حاب، أو جاني فلان حاب نسلف له دراهم، تعرفه؟ قلوا بلى تسلف له، ما زيد تشوفهم. أو مثلا يقول لك حاب يشاركني، وما تشاركوش، لأن إذا شاركته فستجد التعب. كما واحد كان يبيع مواد غذائية وعنده دفاتر أو دفتر كراس ريجيست للمشتريات على الحومة، يشريوا عليه بالديون، وفي آخر الشهر داير معهم اتفاق، في آخر الشهر يخلصوه، ومن بعد ولاو ما يخلصوش مسكين حتى فلس. كيف فلس؟ جاء واحد حاب يعاود يفتح الدكان وسقساه، قال له واش تقول في هادو؟ هم حابين نعطيهم بالديون. قال له هما اللي فلسوني، هادو هما اللي فلسوني. قال له بارك الله فيك. هل يجوز إبلاغ إذا كان إنسان سيظلمك؟ فإذا بلغت عنه حتى لا يظلم جائز، وإذا كان ماشي ظالم ما تبلغش. هل يجوز للمرأة أن تجري عملية لتصغير ثديها؟ لا حياء في تعلم الدين، شيء لا حياء في الدين، لا حياء في تعلم الدين، جائز إذا كان ذلك يعجب زوجها، وهذا من إزالة العيب وليس من تغيير خلق الله. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن الرطوبة التي تخرج من المرأة من فرجها، فأجاب رحمه الله تعالى أن تلك الرطوبة طاهرة، وفي نفس الوقت هي ناقضة للوضوء، فنصح المرأة أن تتوضأ قبل كل صلاة، وأجاز لها أن تجمع بين الصلاتين إذا كان هناك مشقة عليها. فما حكم نزول هذه الرطوبة أثناء الصلاة؟ نعم، هذا قول قاله الشيخ رحمه الله، ولكن هناك قول قاله علماء آخرون، قالوا إن الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هي طاهرة، هنا رمتافوا في الفتوى، وقالوا أنها لا تبطل، لا تنقض الوضوء، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها، وهذا هو القول الصحيح. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن أمورنا، وأن يصلح أحوالنا جميعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.